الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لك والشكر لك والملك لك والكل يسجد في صفاء الصبح لك وجوارحي تسعى إليك لتستجير وتسألك يا صاحب المنن التي لا تنتهي أورد فؤادي منهلك آيات فضلك قد تجلت في الضياء وفي الظلام وفي انبثاق النور في قلب الحلك أنت الذي في الأرض رب والسماء فلا شريك من مليك أو ملك أحييت كل الكائنات بحكمة في البر في البحر الخضم وفي مدارات الفلك وأصلي وأسلم على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللغة العربية لغة قوية لغة عظيمة ويكفي دليلا على عظمتها أن الله امتدح القرآن العظيم أنه نزل بهذه اللغة يقول سبحانه وتعالى في سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وفي سورة الرعد وكذلك أنزلناه حكما عربيا وفي سورة الزمر قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وفي غيرها من السور الكثير يحكى أن عالما من علماء اللغة العربية قال غاضبا كيف يسبقنا سيبويه سيبويه عالم اللغة العربية من أصل فارسي يقول كيف يسبقنا في علم اللغة وهو غير عربي وعزم على أن يذهب إليه ليحاجه في اللغة فلما وصل إلى بيته لم يجد وخرجت إليه ابنته ذات 5 سنين فسألها أين أبوك فانظر ماذا أجابت قالت البنت أبي فاء إلى الفيافي ليفيء بالفيء فإذا فاء الفيء فاء قال إذا كانت هذه البنت فكيف بالأب أحرف بسيطة صنعت معاني عظيمة وبليغة أعظم ما يمكن أن تتجلى فيه هذه العظمة هو القرآن العظيم وأعظم ما في القرآن هو أسماء الله تعالى التي يعرف بها دعونا نقف سويا لدقائق معدودة مع اسم واحد من أسماء الله تعالى اسم واحد فقط الاسم الذي سنقف معه اسم يدعوك إلى الطموح والعزيمة والعمل والقوة والإرادة اسم إذا سمعته في حال كسلك يبعث فيك النشاط والحيوية وإذا كنت صاحب أعمال صالحة ثم تركتها ستعود إليها مع هذا الاسم هل عرفتموه؟ إنه اسم الله الشكور يقول سبحانه ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ما هو الشكر في اللغة؟ الشكر في اللغة بمعنى الزيادة أي الزيادة على رغم قلة المقدم حتى يتحقق معنى الشكر فلا بد أن يكون أكبر من العطاء فيقال أرض شكور أي إذا سقيتها الماء القليل تنبت لك الزرع الكثير الشكور سبحانه وتعالى تقدم له القليل فيعطيك عليه الأجر الكثير الوفير في هذا الاسم معنيين عظيمين تقدم الخير فيشكرك عليه ولا يكتفي بذلك بل يزيدك عليه استمع إلى الآية التي تجمع هذين المعنيين ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور يقول عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة مهما كان العمل الذي نقدمه قليل فإن الشكور سيعطينا عليه الكثير وتأمل أننا لا نقول شاكر بل نقول شكور على صيغة المبالغة اتقوا النار ولو بشق تمرة تخيل يبعدك عن النار، ينجيك من عذابها، يخرجك منها بنصف تمرة تتصدق بها على مسكين أو محتاج، تبتغي بها وجه الله فتسعد في الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. لا تقول ريال لا يفيد بشيء، ولكن تذكر الشكور واندفع بيقين وثقة أنه سيعطيك عليه الكثير. وتذكر القصة المشهورة التي رواها البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. سبحان الله. في تعاملك مع المجتمع من حولك كل ما تقدمه من خير وإن قل فلن ينساه الله لك. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. عندما تقوم من كرسيك في غرفة الانتظار ليجلس عليه شيخ كبير في السن احتراما له لن يضيعها الله لك. عندما تقبل رأس شيخ كبير أمام الناس تقديرا له لن يضيعها الله لك. عندما تتأدب في كلامك وتخفض صوتك أمام شيخ كبير إكراما له لن يضيعها الله لك. وأحق الشيوخ بتقديرك واحترامك وإكرامك هما والدك، فاجتهد في إكرامهم وسترى شكر الله لك في الدنيا قبل الآخرة. حتى نيتك يشكرك الله عليها. اسمع إلى هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأحسن المنازل عند الله. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. الشكر مع الله عملية تصاعدية مستمرة، تعمل القليل فيشكرك عليه، فترى أثر الشكر في حياتك فتعمل المزيد فيشكرك عليه، وهكذا. تأمل معي هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم، تأمل جيدا هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. هو لم يعملها ولكن كتبت له حسنة. ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة فقط إلى 700 ضعف. سبحان الله. يعني في تعاملك مع الله أنت رابح بنسبة 700% مضمونة لك. السيدة خديجة رضي الله عنها قبل الإسلام بفطرتها كانت تعرف الشكور. عندما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وهو يقول: زملوني زملوني، قالت له: ما لك؟ قال: لقد خشيت على نفسي. اسمع ماذا قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر. كانت على يقين أن الشكور لن ينسى له هذه الأعمال التي قدمها للناس. ما رأيكم في الشكور؟ هل شعرتم بلذته؟ هل تأملتم جمال الاسم؟ هل بدأتم في التخطيط لما ستقدمونه من عمل حتى يشكركم عليه الشكور؟ تعالوا لنعرف المزيد عن الشكور. تأملوا معي هذا الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، وفي رواية: كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. قارن جبل أحد على عظمه وحجمه الهائل والتمرة التي تصدقت بها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. حتى خطام الناقة لم ينساه الله له. روى الإمام مسلم أن امرأة بغي، البغي هي المرأة التي تدعو الناس لفعل الفاحشة بها، امرأة بغي رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من شدة العطش، فنزعت له بموقها أي سقته بخفها فغفر لها. روى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، تأمل ماذا قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة يا رسول الله؟ فقال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. سبحانك يا شكور، نعمل القليل فتجزينا عليه الأجر الكبير. من أعظم مواسم الشكر التي ستحل علينا قريبا بإذن الله ما رواه أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. سبحانك يا شكور. شكر لسعد بن معاذ رضي الله عنه فاهتز له عرش الرحمن عند موته وشيعه 70,000 ملك، وشكر لجعفر بن أبي طالب عندما قطعت يداه في غزوة مؤتة فأبدله بجناحين من ياقوت يطير بهما في الجنة يأكل من ثمارها كما شاء، وشكر لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يذكر لا إله إلا الله إلا وتسمع محمد رسول الله، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قد قلت ما قلت، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفس المقصرة والشيطان، وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، أعظم تطبيق للشكور هو الجنة. حتى تستشعر عظمة هذا الاسم فعلا تذكر الجنة. كم ستعيش في الدنيا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أعمار أمتي بين 60 و70. لنفترض أنك ستعيش مثلا 63 سنة، ما المقابل؟ تذكر أن منها 13 سنة قبل البلوغ خارج الحسبة لأنك كنت فيها غير مكلف. بقي 50 سنة، كم سيعطيك مقابل 50 سنة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. احذف من هذه 50 الثلث، لأنك تنام في اليوم 7 إلى 8 ساعات، واحذف منها ثلثا لأشغالك وأعمالك وقضاء حوائجك، بقي الثلث. 50 سنة ثلثيها يضيع، وماذا تأخذ مقابلها؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى الثلث المتبقي قد يكون فيه خليط من الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، ومع ذلك تأخذ مقابلها شيئا لا نهاية له. هل نستطيع أن نتخيل الآن أننا في يوم القيامة؟ حتى نتخيل هذه الجنة ونعيمها ونستشعر عظمة شكر الله لنا بها، سيحصل هذا اليوم فعلا، وسنكون جميعا وقوفا بين يدي الله تعالى. تخيل عندما ينادى: فلان ابن فلان، باسمك أنت، نعم أنت، إني قد رضيت عنك، قد شكرت لك ما فعلت، اذهب فادخل جنتي. أنت الآن أمام باب الجنة تنتظر أن يفتح، وترى الناس يتزاحمون أمام باب الجنة، وترى الأنبياء عليهم السلام، ترى سيدنا إبراهيم الذي بنى الكعبة، ترى هناك موسى وعيسى عليهم السلام، ثم تطير فرحا وأنت ترى المصطفى عليه الصلاة والسلام وتقول بصوت ملؤه الفرح: هذا رسول الله، تراه لأول مرة عن قرب، تذهب مع الناس تطلبون شفاعة الأنبياء أن يفتح باب الجنة، وكلهم يقول ليست لي، ثم تنتهون جميعا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها. في هذه اللحظات والكل يردد وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. هذا وقتها الآن أمام باب الجنة في لحظات السرور والفرح. أمامك الآن محمد صلى الله عليه وسلم يطرق باب الجنة وهو يقول أنا أول من يحرك حلق الباب. كلنا الآن في ترقب، ماذا أعد لنا الشكور في هذه الجنة؟ أي دنيا تساوي هذه اللحظات؟ وأي لذات فانية تساوي هذه السعادة؟ الشكور سبحانه وتعالى يعد لك الجنة، تسمع خازن الجنة من الداخل يقول من بالباب؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، فيقول الخازن إن الله أمرني ألا أفتح إلا لك يا رسول الله. انظر إلى باب الجنة وهو يفتح. سنعيش كلنا هذه اللحظات، ستردد وأنت ترى الباب يفتح الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. لحظة دخول الجنة ستتذكر الشكور، وأنت داخل إلى الجنة ينادى يا أهل الجنة إن لكم عندي أربعة أشياء. ما هي يا رب؟ إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. تسمع هذا النداء بأذنك الآن. قال الصحابة يا رسول الله صف لنا الجنة، فقال لبنة من ذهب ولبنة من فضة. تراها الآن لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ. تأمل الوصف الأخير ما أجمله، وسقفها عرش الرحمن. يا سلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أتدرون من أدنى أهل الجنة منزلة؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي يسير في ملكه 1000 عام لا يقطعه. سبحانك يا شكور، سبحانك يا شكور، سبحانك يا شكور. ألا صلوا وسلموا على النبي البشير والسراج المنير، فقد أمركم ربكم عز وجل بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نسألك وأنت الكريم، نسألك وأنت الغفور، نسألك وأنت الرحيم، نسألك وأنت الشكور. نسألك يا الله أن ترحمنا أجمعين وأن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا شكور، اللهم يا شكور، اللهم يا شكور، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفقنا برحمتك لكل ما يرضيك عنا. اللهم وفقنا للعمل الصالح، وهيئ لنا من يعيننا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فأمد في عمره وابسط له في العيش وارزقه سعادة لا يشقى بعدها أبدا. اللهم ومن كان منهم ميتا فأفسح له في قبره مد بصره وأنزل على قبورهم الرحمات، واجمعنا بهم في مستقر رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في أراكان، اللهم انصرهم في سوريا. اللهم طال بلاؤهم واشتدت لأواؤهم وتخلى عنهم القريب والبعيد، فهب لهم من لدنك فرجا ومخرجا عاجلا غير آجل. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان،